حديث 384 عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس خديجي رضي بن يقول أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي له أبو بكر خديجي رضي بن نبيج البري علامة كر في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. أتأشى في غنبري دا صلاة خديجي بن وقتين نساخ أو نساخ يا أجبر مري حتى إذا كان يوم الاثنين حتى بويا روجة بشم وهم صفوف في الصلاة وبصرمانة ريزن يتنبج، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة يا غنبري صلى الله عليه وسلم هرداء داخو بدأ ينظر إلينا وهو قائم سحب كرمو أو يشفر فبو كأن وجهه ورقة مصحف حجر يوي سر جابتوي حركة قرآني يعني جلدوي كرموي نازق ببو يتغضب يخشكوب. ثم تبسم يضحك اشتهين جيب هغنبر صلاة خديلي بن جرنجي وكراتن ابا نظرا دماهي كبو بو صحابيا ابا سحكرنا دماهي كبو بو هفالا فهممنا ان نفتتن من الفرح قد كتب دلي مدى ام نبيج خبهيل اش كيف هذا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ابدتنا بهغنبر صلاة خديلي بن. فنكص أبو بكر على عقبيه، أبو بكر خديجة رضي بن بشبشكيها ليصل الصفة دب جهة الصفية دب جهة إمامتي بشتن ودب غنبر بتاوير صلاة خديجة، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة وهزر كرب غنبر جي صلاة خديجة بن دي دركة بتن دي إتان ذيجي. فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم غنبر صلاة خديجة بن إشارة داما أن أتموا صلاتكم يعني هن بجخوا تمام بكن وأرخى الستر جارك دي پیغمبر صلاة خديلي بن هرد بدا فتوفي من يومه وتوير جدا مر.